أو ثيابه فيتنجى. كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلين يعذبان في القصر، أحدهما لا يستنزف يعني مش في دماغه يتبول، يجي بقى نجاسة على ثيابه أو بدن مش في دماغه. هذا العمل سبب في عذاب القبر والعياذ بالله. فالإنسان إذا أراد أن يتبول هو قائم لضرورة وليس هناك ما يعني ما يستطيع أن يجلس وهو يبول، فيتبول في ماء في مكان رأس ليل تراب أو مش يعني مش صلب يعني لا يقف أمام جدار أو شيء صلب حتى لا يرجع هذا البول عليه، يكون في مكان إذا بال فيه لا يرجع الماء أماء بوله عليه حتى لا يصاب جسده وبدنه. وهذه الأشياء كثير مما يقع فيها الناس والعياذ بالله، وهذا سبب في عذاب القبر والعياذ بالله، وسبب في بطلان الصلاة، وسبب في بطلان الصلاة. كذلك الالتزام بآداب الاستنجاء، يعني يستنجي بشماله، وإذا كان فيه ماء يستنجي منه فهو أفضل، فإن لم يكن هناك ماء فمنديل أو ثلاثة أحجار ولا تقل الحجارة عن ثلاثة، بل يستحب أن تزيد إذا احتوج إذا إلى ذلك. كذلك إذا خرج من الحمام أو بعدما ينتهي من غائطه وبوله يقول غفرانا، يقدم قدمه اليسرى اليمنى ويقول إيه؟ هو داخل دخل إيه؟ اليسرى، ويقول قبل أن يدخل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهو خارج من الخلاء يقول إيه؟ يخرج بقدمه اليمنى ويقول غفرانا. قال صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانا، كما في الحديث الحسن بن غير كما في الترمذي أبو داود. قال أهل العلم غفرانك ليه؟ أهل العلم قالوا غفرانك لأنني لم أؤدي شكر نعمة خروج الأذى من جسمي، يعني يا رب لم أؤدي شكر نعمتك أنك يسرت إلي خروج البول والغائط من جسمي، فإذا لم يخرج واحتبس البول والغائط في بطني أو في جسمي تعبت جدا أو مت أو هلكت والعياذ بالله. أو قال بعض أهل العلم غفرانك يعني غفرانك يا رب أنني لم أذكرك في هذا الوقت، لأن ما ينفعش الواحد يذكر ربنا ويسبح وهو في الحمام. شوف كل كلمة وكل غلملة في شرع الله عز وجل لا حكمة، عرفناها أو لا نعرف، لكن كل أفعال الله وشريعته سبحانه عز وجل في غاية الحكمة وفي تمام الرحمة، وهذا من رحمة الله عز وجل، وأنه عز وجل أعلم بعباده من أنفسه. فقول الإنسان غفرانا بعد خروج من الخلاء إما أنه كأنه يقول يا رب غفرانك اغفر لي أنني لم أذكرك في هذا الوقت الذي كنت في هذا المكان النجس، أو يا رب غفرانك أنني لم أستطع شكر نعمتك أنك فرقت عني الأذى من بول أو غائط، من بول الآن أو غائط. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزدنا علما. وللحديث البقية بإذن الله تبارك وتعالى أقول ما تسمعون، أستغفر الله ورسوله.